مقيد بطاعة الله وطاعة رسوله، فكونه ملك لا يعيبه، هذا كله فضل الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. داود ملك، كما وصف الله عز وجل ملكه أنه جعل له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك، وكذلك ابنه سليمان ورثه ملك، والذين سألوا نبيهم أن يبعث لهم طالوت ملكا، فهذا كله يعني ما يعيب من آتاه الله ذلك. الأمر مقيد بطاعة الله سبحانه، متى ما أطاع الله سواء كان ملكا أو غير ملك أو سوقة، أي نعم، فالميزان هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: كان أشد أهل الدنيا سلطانا. وقال السدي: كان يحرسه في كل يوم 4000. وقال بعض السلف: بلغني أنه كان حراسه في كل ليلة 33,000، لا تدور عليهم النوبة إلى مثلها من العام القابل. وقال غيره: 40,000 مشتملون بالسلاح. وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم من رواية علباء ابن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داود عليه السلام أنه اغتصبه بقرا، فأنكر الآخر ولم يكن للمدعي بينة، فأرجأ أمرهما. فلما كان الليل أمر داود عليه السلام في المنام بقتل المدعي، فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعي، فقال: يا نبي الله، على ما تقتلني وقد اغتصبني هذا بقري؟ فقال: إن الله عز وجل أمرني بقتلك. قد أمرني بقتلك فأنا قاتلك لا محالة. فقال: والله يا نبي الله، إن الله لم يأمرك بقتلي لأجل هذا الذي ادعيت عليه، وإني لصادق فيما ادعيت، ولكني كنت قد اقتلت أباه وقتلته. سبحان الله. نعم. ولم يشعر بذلك أحد، فأمر به داود عليه السلام فقتل بقتله. فبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فاشتدت هيبته في بني إسرائيل، وهو الذي يقول الله عز وجل: وشددنا ملكه. وقوله: وآتيناه الحكمة، قال مجاهد: يعني الفهم والعقل والفطنة. وقال مرة: الحكمة والعدل. وقال مرة: الصواب. وقال قتادة: كتاب الله واتباع ما فيه. وقال السدي: الحكمة النبوة. وقوله: وفصل الخطاب، قال شريح القاضي والشعبي: فصل الخطاب الشهود والأيمان. وقال قتادة: شاهدان على المدعي أو يمين المدعى عليه. وهو فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل، أو قال: المؤمنون والصالحون، وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة،

فلم يشعر إلا بشخصين قد تسوروا عليه المحراب. قد تسورا عليه المحراب، أي أحاط به يسألانه عن شأنهما. وقوله عز وجل وعزني في الخطاب، أي غلبني، يقال عز يعز إذا قهر وغلب. وقوله تعالى وظن داود أنما فتناه، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي اختبرناه. وقوله تعالى وخر راكعا، أي ساجدا وأناب. ويحتمل أنه ركع أولا ثم سجد بعد ذلك. وقد ذكر أنه استمر ساجدا 40 صباحا فغفرنا له ذلك، أي ما كان منه مما يقال فيه إن حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقد اختلف الأئمة في سجدة صاد، هل هي من عزائم السجود، على قولين. الجديد من مذهب الشافعي رضي الله عنه أنها ليست من عزائم السجود، بل هي سجدة شكر. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد، حيث قال حدثنا إسماعيل هو ابن علية عن أيوب عن عكرمة. حدثنا إسماعيل وهو ابن علية. نعم. عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال السجدة في صاد ليست، أنه قال في السجود في صاد، أو نعم، نعم، أو السجدة في صاد ليست من عزائم السجود. السجود. نعم. نعم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ورواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في تفسيره من حديث أيوب به. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال النسائي أيضا عند تفسير هذه الآية أخبرني إبراهيم عن الحسن هو المقسمي، حدثنا حجاج بن محمد عن عمرو بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، وقال سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا. تفرد بروايته النسائي، ورجال إسناده كلهم ثقات. وقد أخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي قراءة عليه وأنا أسمع، أخبرنا أبو إسحاق المدرجي، أخبرنا زاهر بن أبي طاهر الثقفي، حدثنا زاهر بن أبي طاهر الشحامي، أخبرنا أبو سعيد الكنجدوري، أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، أخبرنا أبو العباس السراج، حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال لابن جريج يا حسن حدثني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة، فقرأت السجدة فسجدت، فسجدت الشجرة بسجودي، فسمعتها تقول وهي ساجدة اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك زخرا، وضع بها عني وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقرأ السجدة ثم سجد، فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة. قال رواه الترمذي عن قتيبة وابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد كلاهما عن محمد بن يزيد بن خنيس نحوه. وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال البخاري عند تفسيرها أيضا حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال سألت مجاهدا عن سجدة صاد، فقال سألت ابن عباس رضي الله عنهما من أين سجدت، فقال أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان وأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فكان داود عليه السلام ممن أمر نبيه أمر نعم داود عليه السلام ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حميد حدثنا بكر هو ابن عبد الله المزني أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رأى رؤيا أنه يكتب صاد، فلما بلغ إلى الآية التي يسجد بها رأى الدوات والقلم وكل شيء يحضر بحضرته انقلب ساجدا. قال فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها بعد. تفرد به أحمد. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله عن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه وسجد الناس معه. فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشرف الناس للسجود تشزن يعني تنهضوا أو تشرفوا الناس للسجود. فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشرفتم فنزل وسجد. تفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيحين. تراجع في سنن أبي داود. وقوله تعالى وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل بها وحسن مرجع، وهو الدرجات العالية في الجنة لنبوته وعدله التام في ملكه، كما جاء في الصحيح المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا فضيل عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر. وأشدهم معطوف على إن أبغض وأشدهم عذابا إمام جائر. ورواه الترمذي من حديث فضيل وهو ابن مرزوق الأغر عن عطية به، وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان سمعت مالك بن دينار في قوله تعالى وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب قال يقام داود قال مقام داود يوم القيامة قال يقام داود يوم القيامة عند ساق العرش، ثم يقول الله يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرقيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا، فيقول وكيف وقد سلبته فيقول الله عز وجل إني أرده عليك اليوم. قال فيرفع داود عليه السلام بصوت يستفرع نعيم أهل الجنان. بارك الله فيك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.